فإن الأئمة جرت عادتهم أنهم إذا أخذوا عن شيخ ثم وجدوا من هو أعلم بحديث هذا الشيخ من نفسه، أو وجدوا أحدا من كبار تلاميذ هذا الشيخ الملازمين له المتمرسين في حديثه، فلا يستنكف الواحد منهم أن يقول معي عن شيخك كذا وكذا، ايش رأيك أقرأها عليك وأخذها عنك عنه. إذن هي معه عالية ويرضى بالنزول، لأنه يرى أن هذا الرجل عبارة عن غربال أو منخل بينه وبين شيخه العالي، فيميز له الصحيح من السقيم. هذه مكانة عالية جدا، لا سيما إذا قالها أحمد، فهذا تفضيل لأحمد أو تفضيل من أحمد لمن قال في هذا القول على نفسه، ورجل ينزله أحمد هذه المنزلة فما ظنكم به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوان أن يرزقنا سلوك سبيل السلف ظاهرا وباطنا وحالا ومآلا وأولا وآخرا، وهذا يحملنا على حب طلاب العلم وعدم منافستهم منافسة مذمومة، وأن يكون الواحد منا يفرح بطالب العلم الذي يجر الله به خيرا يفع الله به شرا، يحيي الله بحياته سنة ويذهب بحياته بدعة، أما أن يكيد له أو أن يقع في نفسه عليه هذا والعياذ بالله من كيد الشيطان ومن الأحوال النفسانية الشيطانية. بل المؤسف من هذا أنك ترى أحيانا الرجل يعلم الرجل ثم بعد ذلك يقع في نفسه على تلميذه أنه فاقه أو برز عليه أو أنه معه ما ليس عند شيخه، يقع في نفسه عليه يحسده. سبحان الله، كالرجل الذي يحسد ولده. لو أن رجلا ربى ابنه وعلمه ويعني كساه وأعطاه من معاني الشرف الشيء الكثير، هل بعد ذلك يحسده؟ أما يفرح الإنسان أن يكون ابنه يعني رفيع الشأن؟ فإنه يؤجر بحال ابنه هذا، وإذا رأى الناس ابنه على هذا الخير يدعون له ويدعون لوالديه. فالرجل الذي يحسد ولده ثم يرجع يكيد له ثم والعياذ بالله يعني يسعى في إسقاطه، أعوذ بالله، هذا يعني شيطان نسأل الله العفو والعافية استحوذ عليه وغلبه نعوذ بالله. فهؤلاء الأئمة الذين صفت قلوبهم للحق ويعني عاشوا من أجل الحق، فلذا رفعهم الله عز وجل. السماع مع يحيى شفاء لما في الصدور. نعم. وقولهم فلان ثقة فحل أو ثقة ذكر أو ثقة يعرف ما يخرج من رأسه، يعني معروف الفحل فلان ذكر، تجمع أنه رجل ما هو أنثى، لا، الكلمة لها معنى مدح، يعني رجل من الفحول الكبار، فلان فحل فلان ذكر يعرف ما يخرج من رأسه، تكلم بكلام يعرف إيش يتكلم، هذا معناه الضبط والإتقان والهيبة، فإن الفحل له هيبته. وإن الإنسان كما يعني هو معروف إذا كان متمكنا من فنه ومتمكنا من علمه يخضع له الناس، يعرف ما يخرج من رأسه، فإذا رد عليه أحد لا يستطيع أحد أن يثنيه عن عما هو عليه، لأنه يعني يعرف من أين أتى بكلامه وبماذا تكلم. أما صاحب الغفلة وصاحب الأوهام لا يدري ما يخرج من رأسه، يريد الشيء فيقول غيره، وهذا نتيجة عدم الإحكام أو قلة الإحكام والإتقان، ولذلك صاحب الغفلة يلقن فيتلقن. أما الذي يعرف ما يخرج من رأسه إن جاء أحد يلقنه رده وما قبل منه. لكن بعض الناس ربما يسمع هذا يقول أي نعم من أجل أن أكون أعرف ما يخرج من رأسي، فإن قلت كلمة ورد علي أحد ولو بالحق لا أقبل منه، لأن لو قبلت منه معنى ذلك أني أكون صغيرا حقيرا. أما عندما أثبت على ما أنا عليه يكون لي هيبة، هذا أيضا من تسهيل الشيطان. لا يعني ليست هذه طريقة الصالحين. فإن الرجل العاقل يقبل الحق ممن جاءه، والرجل الكبير منهم إذا قال قولا فرد عليه أحدهم وقبله مدح بذلك، ما ثم ولا قيل إنه يقبل التلقين أو فلان رد عليه فتراجع له، يمدح بذلك ويرفع بذلك. فأنا ما أريد الواحد يعني يقول خطأ ويصر عليه من أجل أن يكون يعرف ما يخرج من رأسه ومن أجل أن تكون له هيبة. لا تكتسب هيبتك بمخالفة الحق، فإن من خالف الحق لابد أن تسقط هيبته بقدر ما خالف الحق، بقدر مخالفته الحق تسقط هيبته، بقدر مخالفته الحق يبعد عن الله عز وجل، بقدر مخالفته الحق يكون له البغض في النفوس وتتعثر أحواله وتكثر همومه وأحزانه إلى غير ذلك. فالمسألة ليست هذا ولا ذاك، فتكون عاقلا. أما إذا كنت على الحق وتعرف ما أنت عليه لا تبالي بمخالفة من خالفك إذا كان هو الحق اليقين. إذا كنت حقا على طريق الصحيح لا تتزعزع لمخالفة من خالفك. أما من أجل أن يقال لك هيبة تثبت على الباطل، وقل الإنسان لابد يكون عنده شخصية، الإنسان لابد يثق في نفسه، الإنسان يكون عنده اعتداد بنفسه، هذا غير صحيح. هذا كلها من تسويل الشيطان ويعني تلبيس الشيطان على المرء، نسأل الله السلامة. تفضل. وقولهم فلان ثقة فحل أو ثقة ذكر أو ثقة يعرف ما يخرج من رأسه، هذه ألفاظ تدل على الرسوخ والثبات في هذا الشأن. فقولهم فحل هو الذكر العظيم كما في اللسان، وقولهم ذكر في اللغة، هذا في اللغة الفحل هو الذكر العظيم، نعم. وقولهم ذكر هو الصلب المتين الشديد، يعني فلان ذكر الصلب المتين الشديد، هذا في لغة العرب، نعم. قال بشر بن موسى قال ابن معين ويل للمحدث إذا استضعفه أصحاب الحديث، قال بشر قلت يعملون به ماذا، يعني عندما يقول ويل للمحدث إذا استضعفه أصحاب الحديث، لا تظن أن أصحاب الحديث ملائكة ما يخطئون، أو أن أصحاب الحديث مثلا ما يأتي الشيء الذي يضحكون فيضحكون، أو مثلا يأتي الأمر الذي يعلق في أذهانهم ثم يلقبون صاحبه بذلك مثل صالح جزرة وفلان وفلان، أصحاب الحديث من البشر. فإذا كان الشيخ قد تذبب قبل أن يتحصرم، أو أظهر أنه إمام وعظيم وجاء إليه المحدثون من هنا ومن هناك، فإذا بهم يجدونه بخلاف ما حكي لهم، لا شك أنهم يعني أنه يجد منهم مشقة وعنة، يجد منهم مشقة وعنة. لكن إذا كان هذا الشيخ حقا كما وصف لهم يذعنون له، يخضعون ولا يكون شيء من هذه الأمور. فابن معين يحكي ما يجري في بعض المجالس وبعض ما أو ما هو موجود بين بعض المحدثين، إيش يقول؟ ويل، قال ابن معين ويل للمحدث إذا استضعفه أصحاب الحديث، قال بشر قلت يعملون به ماذا، قال إن كان كودنا، والكودن هو البغل أو الحصان الهجين ويشبه به الرجل البليد. إن كان كودنا، هذه ليست يعني الظاهر لغة دخيلة على العرب هذه، ويذكر على البغل أو الحصان الهجين، الهجين الذي هو ليس عربيا أصيلا، ليس عربيا أصيلا، معناه أن فلان هذا ليس أصيلا في هذا الفن، فلان هجين يعني ليس أصيلا في هذا العلم ولا في هذا الفن، وإنما أدخل فيه وليس بأهل. فإن كان كودنا، الكودن يقال البغل ويقال الحصان الهجين الذي ليس هو من سلالة أصيلة، إنما اختلطت به، اختلطت بسلالة العرب، يعني الحصان العربي اختلط نسبه ب يعني حصان غير عربي. فقال هنا هو البغل أو الحصان الهجين ويشبه به الرجل البليد، الرجل البليد الذي ليس عنده ذكاء وفطنة يقال له كودا، نعم. قال ابن معين سرقوا إن كان كودنا، قال إن كان كودنا، والكودن هو البغل أو الحصان الهجين ويشبه به الرجل البليد، قال ابن معين سرقوا كتبه وأفسدوا حديثه وحبسوه وهو حاقن حتى يأخذه الحصر وقتلوا حتى يأخذه. طبعا يسرقون كتبه وكذا، مش الأئمة يجي إمام يسرق كتابه وكذا، ولكن صغار المحدثين الذين هم أهل يعني هذه الأمور. أما إذا يعني خضعوا له، خضعوا له الكبير والصغير، والصغار يعملون هذه الأشياء أيضا، يشوفوا الكبار لا يعيرونه اهتماما فهم يبدأوا يسرقوا، يعني مجرد الكبير لا يعير اهتماما فالصغير يسرق، والله سلامه. نعم. وحبسوه وهو حاقن حتى يأخذه الحصر وقتلوه شر قتله، وإن كان فحلا استضعفهم وكانوا بين أمره ونهيه. قال بشر: الله، وكيف يكون ذكرا؟ قال: يعرف ما يخرج من رأسه. نعم. انتهى من النبلاء. ونحوه: ما بقي أحد يعرف ما يخرج من رأسه غير فلان، أو يعرف ما يقول غير فلان. هذا واضح، ما بقي أحد يعني هو بقية القوم. نعم. وقول أحدهم يعني من المعاملة، يعني مش أنهم يقتلونه ولكن يعاملونه معاملة، فيكون يعني في حكم المقتول بإهانة وفضيحة وغير ذلك، كما قال: يحبسونه وهو حاقن، إلى غير ذلك. ممكن يجمع ذروع يغلق الباب ويمشوا، خلوه هكذا. مجان أصحاب الحديث يعملون هذه الأشياء، المجان من المشتغلين بالحديث وأصحاب اللعب والأشياء هذه يعملوا هذا، يمشي ويجروا وراه، يصيحوا ويصفقوا ويعملوا هذا. هذه مسائل يعني ما صلى الله السلام، صلى الله ستره في الدنيا والآخرة. نعم. بعض الناس يريد يكون له شخصية، والشخصية بإيش؟ يكون بالفظاظة والغلظة واليعني الخشونة وكذا. هذا ما هي الشخصية، الشخصية بهذا. إذا أردت أن تكون، أن يكون لك هيبة، فأصلح ما بينك وبين الله، أصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله ما بينك وبين الناس. أصلاح الفاسد إرغام الحاسد، يصلح الفاسد من الداخل يصلح لك الفاسد من الخارج. هذا إذا أردت أن يكون لك شخصية، ما هو بالفظاظة والغلظة والإنسان يكون والعياذ بالله من الجبابرة. لا، أن يكون الإنسان يعني فيما بينه وبين الله عامرا، فيجعل الله له ما بينه وبين الناس عامرا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. المودة والمحبة تكون بسبب الإيمان والعمل الصالح، فيصبح الإنسان ما بينه وبين ربه. وكما كان السلف يعني يكتب بعضهم إلى بعض في الرسائل بهذه الكلمات: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن كانت الآخرة همه كفاه الله هم دنياه وآخرته. فكان السلف كما ذكر ابن عيينة رحمه الله يكتب بعضهم إلى بعض بهذه الكلمات. فهذا هو الطريق الصحيح النافع الناجع الباقي، حقا الباقي. أما يعني هيبة نتيجة زعارة في الخلق فهذه ليست محبة، هذا خوف ورهبة. لكن ما لك محبة في القلوب، لأنك زعر الأخلاق، تكلم سب وتشتم، ويكون لك يعني تكون شرسة المعاملة، والناس يتعاملون معك عن خوف لا عن محبة. ولولا أنهم يعظمون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ما جاءوا إليك، ولكن يجدون عندك شيئا من العلم يأخذونه عنك وينصرفون، وليس لك في نفوسهم جلالة ولا محبة. فإذا أردت أن يكون بينك وبين الناس عامرا، وأن تذكر بالخير في الدنيا والآخرة، وأن يطلق الله الألسنة بالثناء الحسن عليك، فأصلح ما بينك وبين الله عز وجل. صلى الله أن يصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. نعم. وقول أحدهم: فلان من ربانيي الحديث. قال أبو عبيد: ربانيي الحديث أربعة: أحمد وعلي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن معين. انتهى من المبلاء. فلان من رباني الحديث، هذولا يعني علماء الحديث وأئمته وأهله، وهم الذين يقتدى بهم في هذا المقام، وهم الذين يعلمون الناس. سبحان الله، رباني الحديث أربعة. ليش ما قال يعني كم عدد، كم ألف من المحدثين، ألف من المحدثين وعشرات من كبار المحدثين ومئات من العلماء، ومئات من العلماء، لماذا خص هؤلاء الأربعة وقال رباني الحديث أربعة؟ نعم. والربي والرباني الحبر ورب العلم. الحبر. نعم. الربي والرباني الحبر ورب العلم. وقال ابن الأنباري: الرباني العالم المعلم الذي يغذو الناس بصغار العلم قبل كبارها. هذا رجل حكيم في العلم، الرباني هذا رجل حكيم في العلم، يعلم الناس يتدرج معهم على قدر حاجتهم واستفادتهم. الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. والرباني العالم الراسخ في العلم العالم الراسخ في العلم والدين أو الذي يطلب بعلمه وجه الله. وقيل الرباني العالي الدرجة في العلم انتهى من لسان العرب. نعم. الله عز وجل يقول ولكن كونوا ربانيين. فذكر ابن عباس رحمه الله أن الرباني هو الذي يعلم الناس صغر العلم قبل كبار، ثم يتدرج في العلوم ويعلم الناس ما يحتاجون إليه، يعتني بأمر المعتقد الصحيح. إذا كان في بلد التصوف فيها شائع فيعتني بأبواب التوحيد الخاصة بهذا الباب، كان في بلد فيها تجهم ونفي وتعطيل يعتني بذلك، إذا كان في بلد فيها علمنة وتحلل من مسائل الدين يعتني بتعليم الناس ما يعني ينجيهم الله به من هذه البلاء، هذا البلاء الذي يعيشونه، وهكذا. إذا كان في بلد يعني لا تعتني بالصحيح والسقيم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على بث هذا العلم في الناس. في بعض أمصار المسلمين في خير كثير عندها الفقه وعندها التوحيد وعندها كذا، وما عندها العناية بالحديث، فيبذر بذرة خير. بلدة أخرى عندها الاعتناء بالحديث وعندها الاعتناء بالروايات وغير ذلك والحفظ والمعرفة، لكن ما عندها الاعتناء في أمر المعتقد، يبذر بذرة خير. فالرباني هذا الحكيم الذي يعلم الناس صغر علم قبل كبار هذه المسائل ويعلمهم ما يحتاجون إليه، ولا يكون كذلك إلا عن سعة في العلم ورجاحة في العقل وعن فهم وإتقان للعلوم. لأنه إذا لم يكن عنده سعة في العلم ورأى أن الناس يحتاجون إلى هذا العلم وليس عنده، ما نفعهم بشيء. إذا كان من الجهة الأخرى عنده سعة علم لكن ما عنده رجاحة عقل ولا عنده فهم لحاجة الناس، ربما حدثهم بما هو عندهم أو حدثهم بما يضرهم كذا وهكذا. فالإنسان يكون من رباني العلوم، ما يكون الإنسان يعني مثل البندق لا بد فيها رصاصة ولا بد يقرحها حيث ما حطت في صديق أو في عدو، في صالح أو في طالح. لا، الإنسان يتكلم بالعلم النافع الذي ينفع الناس. وإذا كان بث العلم في بعض الأمور يضر بعض الناس في بعض الأمكنة أو في بعض الأزمنة، فمن العلم ألا يعلمهم هذا العلم. وجواز كتمان العلم المصلحة أمر بوب به العلماء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا، وقال لأبي هريرة خليهم يعملون. فالإنسان يكون عاقلا يكون حكيما، وهنا فائدة في العقل في العلم. وإلا من كان يتعلم أي شيء ويتكلم بأي شيء مع أي ناس وفي أي مكان هذا يضر ربما أكثر مما ينفع. تفضل. وقولهم فلان ثبت كثير الفوائد والغرائب، قال أبو الشيخ معروف أن كثرة الفوائد والغرائب. إيش هي الفوائد؟ الفوائد الشيء الذي يعده المحدثون فائدة، أي غريب عليهم، أي ليس عندهم قبل أن يسمعوه من هذا الشيخ. هذا معنى هذا حديث فائدة، فائدة غريب ليس عندهم، هذا حديث غريب ليس عندهم، وهو يعني عندهم أحاديث أخرى لكن هذا الحديث استفادوه الآن. ولا يلزم من كونه فائدة أن يكون صحيحا أو ثابتا، بل كثير الفوائد أو أكثر الفوائد هي ضعاف، أكثر الفوائد ضعاف كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. والإمام أحمد يقول إذا رأيت المحدثين يقول هذا حديث فائدة فاعلم أنه لا شيء أو أنه ضعيف، وإذا رأيتهم يقولون لا شيء فاعلم أنه صحيح. فالغرائب والفوائد هذه أشياء المحدث تكون عنده أحاديث ليست عند غيره، فيعدها المحدث فائدة وغريبة عليه فيحرص عليها، لا لصحتها، لا، يحرص عليها ليكون عنده شيء ليس عند الآخرين. هذا عمل بعض المحدثين، وإلا الأئمة يحرصون على الصحيح وإن كان نازلا، ويحرصون على الصحيح وإن كان مشهورا، ما يحرصون على الغريب الذي فقط يستكثر به دون فائدة من جهة العمل. فإن الفائدة من الرحلة في الحديث، والفائدة من جمع الروايات، والفائدة من علم الجرح والتعديل تمييز الصحيح من الضعيف، ليعمل بالصحيح ويترك الضعيف، ليعمل بالصحيح ويترك الضعيف. هذا معنى فلان كثير الفوائد والغرائب. لكن هنا سؤال، من أين تأتي هذه الفوائد؟ كيف حصل على هذه الفوائد حتى عد كثير الفوائد والغرائب؟ في فرق بين أن يقال فلان كثير الحديث وبين أن يكون كثير الفوائد والغرائب. فإذا كان كثير الفوائد والغرائب مع ثقته هذا شر، فهذا لا يكون إلا مكثرا في الحديث، هذا لا يكون إلا كثير الروايات. وكثرة الروايات فرع عن الرحلة الواسعة والعناية بالعلم والاشتغال المبكر به أو الاجتهاد في طلب وتحصيل، حتى إنه لقي مشايخ قبل أن يموتوا ما أدركهم غيره من أقران وربما من مشايخه، حتى إنه لقي مشايخ فلما رأوه مجتهدا وحريصا ورجلا دؤوبا في الطلب أعطوه ما لم يعطوا غيره، أعطوه من الأحاديث ما لم يعطوا غيره، حبوه بها، ويعني كان هذا نتيجة قربه من المشايخ. ولا شك أن الإنسان إذا كان قريبا من المشايخ فإنه يأخذ منه ما لا يأخذ الإنسان الغريب أو الذي يأتيهم في مجلس ويمشي، فإن الإنسان قريب من الشيخ العليم والخبير بدخيلته وخصائصه وغير ذلك لا شك أنه يحظى منه بما لم يحظى به غيره. فهنا تكثر الفوائد، تكثر الفوائد مع الرجل الثقة بسبب الرحلة الواسعة، بسبب الاجتهاد في الطلب أو التبكير فيه، بسبب محبة الشيوخ له، بسبب الحرص على جمع هذه الروايات. أما إذا كان كثير الفوائد والغرائب لكنه لا يعرف بالرحلة فهذا يكون كذابا سارقا، يكون كذابا سارقا، يسرق أحاديث الناس الغريبة التي هي عرفت بحديث فلان ابن فلان دون المحدثين، فيسرقها ويدعيها لنفسه ويدعي أنه لقي شيخه الذي يحدث به عنه. فكثرة الفوائد والغرائب تكون مدحا للثقة وتكون ذما لمن لا يعرف بالرحلة أو كان يعني أو طعن في عدالته أو غير ذلك. فعندما يقال فلان ثبت كثير الفوائد والغرائب هذا معناه أنه ثبت متقن وتطمئن النفس وتسكن إلى روايته مع كونه كثير الفوائد والغرائب الذي وهذه الكثرة تدل كما سمعتم على الرحلة الواسعة والاجتهاد في الطلب، وكل من اجتهد في الطلب لا شك أنه أتقنه أكثر وأكثر. نعم. وقولهم فلان ثبت كثير الفوائد والغرائب، قال أبو الشيخ في سهل بن عثمان الإمام، في سهل بن عثمان الإمام الحافظ المجود، وكان كثير الفوائد والغرائب، انتهى من النبلاء. وكثرة الفوائد والغرائب من الثبت تدل على علو همته وقوة عزيمته في الرحلة والاجتهاد في التحصيل، ومن هذا وصفه فرتبته عالية والله أعلم. وكثرة الفوائد والغرائب من الثبت هذا شرط تدل على علو همته إلى آخر. وقول أحدهم طيب صدر فلان كان يحسن كل شيء، قاله ابن أشكاب في عمرو بن علي الفلاس كما في النبلاء، معنى ذلك أنه يحسن الحديث تحملا وأداء وفهما ونقدا، ويحسن أيضا العبادة والزهد والورع والله أعلم. هذا معنى قوله يحسن كل شيء، يحسن الحديث، يحسن العبادة، يحسن في الحديث التحمل والأداء، وكان يفهم صناعة هذا الفن ويعرف ويميز إلى غير ذلك. هذا كله مما يعني يدل عليه قوله يحسن كل شيء، يعني لا يعاب عليه شيء مما يعني يتحلى به المحدث. وإلى هنا وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، وقول أحدهم فلان صدوق من متيقظي الرواة، قاله ابن عدي في خليفة بن خياط، انظر الكامل والنبلاء. واليقظة في الحديث تدل على سرعة الحفظ ونباهة الفهم وصحة النقد للروايات، وهذا شأن الحفاظ، فإن اجتمع مع ذلك الصدق كما هاهنا فمحله هاهنا. هذا معنى قول ابن عدي. وأما حال خليفة فينظر في محله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قول ابن عدي رحمه الله في خليفة ابن خياط صدوق من متيقظي الرواة. أما كونه صدوقا فهذا يثبت العدالة، وأما كونه من المتيقظين فقوله من متيقظي الرواة هذا يشير إلى أنه ليس كل الرواة متيقظين، إنما هناك فئة فيهم منهم هذه وصفت بالتيقظ. اليقظة في الحديث سرعة الفهم، القياس والفطنة، سرعة الحفظ يعني والمعرفة. لا شك أن هذا يكون عن معرفة واسعة، وكذلك أيضا من كان من المتيقظين واشتغل بالطلب واهتم بهذا الأمر لا شك أنه يحفظ الكثير والكثير. هذه الكلمة تفيد هذا المعنى، لكن هل خليفة ابن خياط كما وصفه ابن علي؟ هذه مسألة أخرى يتكلم فيها أو يبحث فيها من يحتاج النظر في حال خليفة ابن خياط، وما أظنه يكون من هذا الصنف، ليس من هذا الصنف في الجملة، لكن الكلمة هذه تمدحه وترفع من شأنه وتدل على أنه مع عدالته فإنه عنده يعني يقظة وفهم في هذا الأمر، ولا يدخل عليه شيء لأنه من المتيقظين، لأنه من المتيقظين. لكن هذه الكلمة فيها مدح أعلى من مكانة خليفة بن خياط. تفضل. وقول أحدهم إذا سئل عن رجل أهو ثقة فقال إي والله، فهذا يدل على أنه عالي الرتبة إذا لم تقم قرينة، إذا لم تقم قرينة تدل على أن المسؤول عنه قد تكلم فيه، وأراد المسؤول بقسمه تبرئته فقط والله أعلم. السؤال عندكم صححوها وأراد المسؤول. هناك فرق ولا شك بين أن يسأل العالم فلان ثقة فيقول نعم، وبين أن يسأل فلان ثقة فيقول إي والله. لا شك أن هناك فرقا، فإذا سئل فلان ثقة قال نعم هذا ثقة، أما أن يحلف بالله ويقسم على أنه كذلك فهذا يدل على أنه متأكد مما يقول. هذا التأكيد ما يكون إلا لكونه من الثقات المشاهير الذين استفاضت يعني الذين استفاض الثناء عليهم عند الناس، وإلا ما كل ما يترجح عندك تستطيع أن تقسم عليه وأن تحلف عليه أنه كذلك في الواقع، فقد يغلب على ظنك شيء ولا يكون كذلك في الواقع. شحالك أبا عمر؟ كيف صحتك؟ لا بأس إن شاء الله، الله يعطيك العافية. فأقول قد يترجح عندك شيء لكن ما تستطيع أن تقسم عليه، فالقسم هنا يدل على التأكد واليقين مما يتكلم به. ولا يكون الرجل كذلك في عموم الثقات، عموم الثقات ما يستطيع الإنسان أن يحلف أنه في الواقع كذلك، أما على حسب ظني وحسب اجتهادي وكذلك، وإذا استحلفتني على ظني وفهمي كذا أحلف، أما على أن يكون ما هو في ذهني يكون كذلك في الخارج وما هو في الخارج يطابق ما أعتقده قد يحدث مفارقة. لكن الأئمة المشاهير كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية نحن نعلم بالاضطرار أن مالكا لا يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، والشافعي وأحمد وهؤلاء الأئمة نعلم بالاضطرار أن هؤلاء ما كانوا يكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام متعمدين، أما أن يقع الواحد منهم في الخطأ ما ينزه أي إنسان عن ذلك. لكن هل من الممكن أن أحمد يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا؟ لا، نعلم بالاضطرار عن ذلك ونقسم على ذلك، لأن استفاض أمره واستفاض ذكره واشتهرت عدالته في الناس تلقي بالقبول، حتى الذين يطعنون فيه من غير أهل السنة ما استطاعوا أن يتكلموا فيه من جهة أن يتعمد الكذب، يعني حتى أعداؤه ما استطاعوا أن يتكلموا فيه، أعداء الأئمة ما استطاعوا أن يتكلموا فيه من جهة الكذب أنهم يتعمدون الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يتكلمون فيه من عقيدتهم سيئة أو عقيدتهم وحشوية إلى غير ذلك، لكن هل يتعمدون الكذب؟ فالصديق والعدو كلهم متفقون على هذا. فالقسم هنا له معنى زائد فوق ما يقال فلان ثقة. لكن إذا ظهرت قرينة، إذا توسع الإنسان في الترجمة ورأى في ترجمة هذا الراوي خلافا بين العلماء في هذه المسألة، وأن هذا الرجل يرى أن هذا المترجم له قد ظلم، أنه مظلوم، وأن الكلام فيه كلام في غير بابه وفي غير محله، ويقطع بذلك، فهو يريد أن يدفع هذه التهمة، ولا يلزم من كونه يدفع التهمة أن ينزله المنزلة الرفيعة. يعني في فرق بين أن تجزم وتستنكر على من يتكلم في الشخص من باب أنك تريد أن تدفع التهمة عنه، ولكن هل يلزم من كونك تدفع التهمة عنه أنك تنزل المنزلة الرفيعة؟ يعني بالجهد أنك تدفع التهمة عنه وتثبت ثقته، أما أنه إذا دفعت التهمة عنه فقد أنزلته منزلة الكبار، لا يلزم. فيعني هذه الكلمة أو هذا السياق وهذا التركيب بمجرده يفيد المدح الرفيع، فلان ثقة؟ قال إي والله. وأما النظر في الترجمة من جميع جوانبها هذا يعني يفيد الباحث أو الناظر شيئا آخر فيخرج عن هذا الأصل للقرائن الأخرى. استعين بالله. نعم. وقول أحدهم وهذا إسناد كالشمس وضوحا، أي في شهرة رجاله عدالة وضبطا. أما قوله وهذا إسناد كالشمس وضوحا، هذا معناه الشمس لا يختلف فيها أحد، الشمس إذا طلعت في رائعة النهار وبوضوحها وجلائها وصفائها هل يختلف أحد أن هذه الشمس؟ فعندما يقول هذا إسناد كالشمس وضوحا، هؤلاء ما أحد يختلف في رجال في هؤلاء الرجال، لا أحد يختلف في هؤلاء الرجال، كما أن أحدا لا يخالف في طلوع الشمس إذا كانت واضحة، لا يكون في حال المغيب ولا في حال الطلوع، يعني ممكن واحد أو في حالة الغمام قد يعني يشكك واحد في ذلك، أما إذا كانت الشمس واضحة فالأعمى يشعر بها، يعني وقت الضحى والشمس بهذا الوضوح فالأعمى لا ينكر لما يلمس من حرها ولما يلمس من وهجها يعني وشعاعها. والأعمى يفرق بين الليل والنهار، حتى الإنسان إذا غمض عينه في النهار ليس كالذي غمض عينه في الليل، في النهار فيه هيئة غير هيئة الليل، فهذا أمر لا يختلف فيه أحد، حتى العميان العميان يسلمون به في أن هؤلاء، ومعنى هذا في الحديث حتى الذين لا يعرفون في الأسانيد ولا في الرجال ولا مراتب الرجال لا يختلفون في هؤلاء الرجال. وهذا إسناد كالشمس وضوحا، أي في شهرة رجاله عدالة وضبطا، كما أن الشمس لا كما أن الشمس في حال وضوحها وصفائها لا تخفى على أحد. وهذا يدل على الاتفاق على علو شأن رجال هذا الإسناد. والله أعلم. نعم. وأما قول أحدهم فلان ثقة صدوق، فقد يكون هذا من باب تأكيد الوصف، وقد قال موسى بن هارون في ابن بنت منيع ثقة صدوق، لو جاز لإنسان أن يقال له فوق الثقة لقيل له. وقد يطلق بمعنى ثقة عابد. وسيأتي إن شاء الله أن عثمان بن أبي شيبة ويعقوب بن شيبة يطلقان ذلك في من هو ضعيف الحفظ، ويقصدان بذلك أنه عدل في دينه أو من العباد الزهاد وإن كان ضعيفا في حفظه أو ضعيفا جدا. والظاهر أن هذا اللفظ لا يكون في هذه المنزلة إلا بقرينة تدل عليه، وإلا فهو أنزل، والله أعلم. قلت هنا وإلا فهو أنزل، ويكون بمعنى ثقة عابد، والعباد لا يلزم والعبادة لا يلزم منها تمام الضبط وكماله. على كل قولهم فلان ثقة صدوق، إذا ظهر لنا أن زيادة صدوق هنا تفيد التأكيد وتكرار المدح فهذه رفعة، وترفعه من فوق الثقة إلى هذه الدرجة. وهذه الترجمة التي ذكرتها في التي من قول موسى ابن هارون في ابن بنت منيع قال ثقة صدوق، لو جاز لإنسان أن يقال له فوق الثقة لقيل له، يعني لو أن أحدا قيل لفيه فلان فوق الثقة فيقال لهذا الرجل فإنه أهل لذلك، هذا مدح رفيع لا شك. لكن ثقة صدوق أيضا تأتي بمعنى عابد، يعني تستطيع أن تقول ترفع صدوق وتحط كلمة عابد تقول ثقة عابد. معلوم أن كون الرجل عابدا مع كونه ثقة هذا لا يجعله لا يجعله في الدرجة العالية مثل ثقات الحفاظ، مثل ثقات الحفاظ، لأن العبادة في ذاتها قد تجتمع مع الحفظ وقد تفترق عنه، بل كثير من العباد والزهاد ما يشتغلون بضبط الحديث ومراجعته ومذاكرة أهله به، فيؤدي ذلك إلى نسيانهم وكثرة أوهامهم، حتى قال يحيى بن سعيد إذا رأيت يعني ما رأيت الصالحين في شيء أكثر منهم في الحديث، أو وقال بعضهم إذا رأيت الرجل الصالح في الإسناد فاغسل يدك منه. هذا لأن الكثير من العباد، ولا أقول كل العباد، لأن أيضا الأئمة الكبار مثل الإمام أحمد وسفيان الثوري وغيرهما هؤلاء من العباد، هؤلاء من العباد والزهاد، وجمعوا بين العلم وجمعوا بين العمل. ولذلك يعني أحسن ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي لما بوب لهذا الأمر وقال العباد من غير الأئمة، يعني تكثر الأوهام في روايتهم أو بهذا المعنى، استثنى الأئمة، الأئمة عباد، لكن هم الذين هم ميزان العبادة وهم ميزان الحفظ وهم ميزان الفقه وهم ميزان العمل، وبهم تعرف السنة في هذه الأبواب رحمهم الله جميعا. فالعبادة وحدها ليست كافية في مدح الرجل من جهة الحديث، بل ربما لو كان يعني الوصف بالعبادة دون هنا أن يكون هناك وصف بالحفظ لكان هذا سببا في توقفنا في الرواية. إذا قيل فلان ثقة صدوق فهذا ممكن أن يكون بمعنى ثقة عابد، وممكن أن يكون بمعنى ثقة ثقة، وصدوق هنا يعني تكون بمعنى ثقة الثانية هذه، ويمكن أن يكون بمعنى ثقة في دينه غير ضابط لحفظه أو غير ضابط لحفظه، وهذا يعد من الإصطلاحات الخاصة لبعض الأئمة. بعض الأئمة يقول ثقة صدوق ولا يعني بذلك أنه ضابط أصلا، لا يعني أنه حتى كلمة ثقة عنده ما يقصد بها الضابط، إنما يقصد ثقة صدوق في دينه وضعيف في حفظه. وهذا كما ذكرت هنا من عن عثمان ابن أبي شيبة وعن يعقوب ابن شيبة أنهما يطلقان هذا في من كان ضعيف الحفظ أو كان ضعيفا جدا. لكن هذا لا يؤثر علينا في تقرير مكانة العبارة، لأن إذا كان هذا اصطلاحا خاصا فالاصطلاح الخاص لا يؤثر عند تقسيم الألفاظ إلى مراتبها، لا يؤثر، الاصطلاحات الخاصة لا تؤثر علينا، لكن الإشكال في الإطلاقات، استعمال هذه اللفظة أو إطلاق هذه اللفظة في غير هذا المحل، هذا هو الذي يجعلنا نتردد في إدخال لفظ في مرتبة أم لا. أما لفظ مثلا فلان فيه نظر، عرف أن كلمة فيه نظر من الجرح الخفيف، جاء عن البخاري أنه يقول فيه نظر غالبا في المتهمين أو المتروكين، هذا لا يؤثر علينا، نقول فيه نظر مكانه الجرح الخفيف. وأما البخاري هذا اصطلاح خاص، فالاصطلاحات الخاصة لا تؤثر على من يريد أن يعطي كل لفظة مكانتها أو موضعها الصحيح، إنما إيش الذي يؤثر علينا؟ الإطلاقات، ليس الاصطلاحات الخاصة. أن يقال مثلا فيه نظر في الموضع الجرح الخفيف، وفيه نظر في موضع الجرح الشديد، وفيه نظر بمعنى آخر، إذا كثرت هذه الإطلاقات هي التي تؤثر على من يريد تقسيم الألفاظ ووضع الألفاظ في مواضعها. عندنا كلمة ثقة صدوق تطلق كما سمعتم في المدح الرفيع في الحفظ، وتطلق كثيرا في العبادات، أي في العبادة الثقات العباد الذين لم يبلغوا درجة الثقات الحفاظ. فمن هذه الناحية في تردد، من هذه الناحية في تردد، ولذلك أنا قلت هنا أن هذه اللفظة لا تكون منزلتها هذه المنزلة إلا بقرينة، فإن ظهرت قرينة تدل على ذلك أدخلت هنا وإلا فلا. وهذا أمر يعني إن كان عند أحد منكم شيء يعني يقوي هذا أو يرده، أنا أحب أن أسمع في هذا شيئا. عندكم شيء؟ موافقون أنها تخرج من هذه المرتبة؟ طيب تفضل. أما قولهم صدوق ما رأينا فيه خلافا، فقد يكون بمعنى أنهم أجمعوا على عدالته في النقل. وقد سئل الدارقطني عن إسحاق الدبري أيدخل في الصحيح؟ فقال إي والله هو صدوق ما رأيت فيه خلافا، انتهى من النبلاء. وقد سبق أنهم قد يطلقون كلمة صدوق على أعلى مراتب التعديل، وإن كان هذا خلاف الأصل. وقول الدارقطني وإن كان هذا خلاف الأصل وقول الدارقطني هنا له قرائن تحفه، مثل القسم ومثل قوله يدخل في الصحيح. وقد سبق أنه يطلق على هذا على التعديل الرفيع. أنا عندي في هذا الموضع تغيير في العبارة، وقال الدارقطني هنا له قرائن تحفه مثل القسم والسياق ومنه قول السائل يدخل في الصحيح، مثل القسم والسياق ومنه قول القائل يدخل في الصحيح، وضربت على خلاف ما هو خلاف ذلك. القسم والسياق ومنه قول القائل أو السائل يدخل في الصحيح، فعندما يقول يدخل في الصحيح يقول إي والله صدوق ما رأيته فيه خلافا، هذا يرفع من شأن هذه العبارة. نعم. وقول الدارقطني هنا له قرائن تحفه، مثل القسم والسياق ومنه قول القائل يدخل في الصحيح. وقد سبق أنه يطلق هذا على التعديل الرفيع. لكن هل يقولون قد هذه ضرب عليها، لكن هل يقولون صدوق ما رأينا فيه خلافا بمعنى أنه لا شك، اضرب على أي أيضا. لكن هل يقولون صدوق ما رأينا فيه خلافا بمعنى أنه لا شك في صدقه وأمانته دون تعرض للضبط والله أعلم؟ هنا علامة استفهام دون تعرض للضبط، ينظر والله أعلم، لابد من الجواب. نعم، ينظر والله أعلم. ينظر والله أعلم. واضح، في جديد. وقول أحدهم ما رأيت مثل فلان في الثقة، فقد جاء في ترجمة ابن شاذان الشيخ الإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن البغدادي البزاز، قال أبو ذر الهروي ما رأيت ببغداد في الثقة مثل القواس وبعده ابن شاذان. فقال وراق أبي ذر له ولا الدارقطني، قال الدارقطني إمام، انتهى من النبلاء. ما رأيت مثل فلان في الثقة، قال فلان وفلان، قال والدارقطني، قال هذا إمام. هذا يدلنا على إيش؟ إن قولهم إمام أعلى من قوله ما أعلم له نظيرا وما رأيت مثله وليس له نظير. كلمة إمام أعلى. ما رأيت مثل فلان في الثقة، قال له ولا الدارقطني، قال الدارقطني إمام. ما يحتاج أن نقول في الدارقطني ما رأيت مثله، فإمام هنا يقتدى به، لأن قد يكون الإنسان ليس له نظير من جهة الحفظ والإتقان وكذا وكذا، لكنه ليس إماما، هو في نفسه في حفظه إلى غير ذلك يعني آية من آيات الله، لكن هل هو إمام وقدوة في فهمه وسلوكه وسمته وهديه؟ هل له الجلالة في النفوس كما لأن الأئمة لابد أن تكون لهم جلالة في النفوس؟ فلان إمام يعني يقتدى به ويؤتم به ويأمه الناس يقصدونه، فلابد أن تكون له جلالة في النفوس، جلالة عجيبة وله يعني حرمة وافرة في النفوس. فمثل هذا لا شك أعلى من كون أن يكون الرجل من كون الرجل يعني ثقة حافظ أو ثقة حافظا في نفسه وفي حديثه. وكم من ثقة حافظ ما له هذه المكانة في النفوس. نعم. وقد سبق صفحة 51. نعم، صفحة 51 مكتوب عنده هنا. وقد سبق صفحة 51 أن قولهم إمام لا يلزم منه أن يكون إماما في الحديث، وإن كان إماما في الحديث فلا يلزم منه تمام الضبط، والله أعلم. أنا زدت هنا زيادة لما قلت أن قولهم إمام لا يلزم منه أن يكون إماما في الحديث، وإن كان إماما في الحديث فلا يلزم منه تمام الضبط، إلا أن هذا هو الأصل. يعني إذا قيل إمام الأصل في أن هذا يعني إمام في الضبط كذلك أيضا. نعم، وقد سبق صفحة 51. نعم، صفحة 51 مكتوب عنده هنا. وقد سبق صفحة 51 أن قولهم إمام لا يلزم منه أن يكون إماما في الحديث، وإن كان إماما في الحديث فلا يلزم منه تمام الضبط، والله أعلم. أنا زدت هنا زيادة لما قلت أن قولهم إمام لا يلزم منه أن يكون إماما في الحديث، وإن كان إماما في الحديث فلا يلزم منه تمام الضبط، إلا أن هذا هو الأصل. يعني إذا قيل إمام الأصل في أن هذا يعني إمام في الضبط كذلك أيضا، أو يعني عنده تمام الضبط. ثم زدت هنا وفي هذا النص دليل على أن قولهم إمام أعلى من قولهم ما رأيت مثل فلان، والله أعلم. نعم، لا إذا إيه ممكن يكون الإمامة هنا بمعنى ساعة الحصيلة ممكن. إحنا قلنا وممكن مرأة مثل يكون عندها أيضا أخطأ من مرأة مثل أي في ساعة الحصيلة ممكن. جيد، أنا أقول لك أن هذا هو الأصل أنها لا تطلق إلا على كذلك، لكن وجود أن يكون فلان من الأئمة هذا في النبلاء كثير. فالنبلاء يصف الرجل بالإمامة ثم يذكره بمن طعن في حفظه. النبلاء كثير تراجم، كيف تقرأ في النبلاء ما ترى هذا؟ طيب وهذا اللي احنا نقوله، وهذا الذي احنا نقوله، أو نقول الذهبي ليس من أهل الجرح والتعديل ولا دخل الموضوع ذا. هو هذا الذي نحن يعني نحترز منه بهذا كلام منه ومن أمثاله. نعم، وقول أحدهم فلان كان يسقط عنده حفظ الحفاظ ودونه يكون العلماء، الله أكبر، وهذا جامع بين الحفظ والعدالة في قوله ودونه يكون العلماء، والله أعلم. فلان يسقط عنده حفظ الحفاظ، يأتي الحفاظ عنده فلا يعني يذوبون، أو ساقيتهم تلتطم ببحره ومحيطه فتذهب هذه الساقية ولا يكون لها أثر. فلان عنده يسقط حفظ الحفاظ ودونه يكون العلماء، يعني شيء عظيم، رفع عظيمة. نعم، وقول أحدهم فلان حافظ كما يجب، قال الحافظ أبو العلاء الهمذاني قال الحافظ أبو العلاء الهمذاني لبعض تلامذته وقد استأذنه أن يرحل، فقال إن عرفت أستاذا أعلم مني أو في الفضل مثلي فحينئذ آذن لك أن تسافر إليه، إلا أن تسافر إلى الحافظ ابن عساكر فإنه حافظ كما يجب. انتهى من النبلاء، أي أنه حافظ سلك سبيل الحفاظ الأثبات علما وأخلاقا ودينا، والله أعلم. واضح أنه حافظ كما يجب، أي أنه حافظ كما يكون الحفاظ، وإذا أطلق كما يكون الحفاظ المراد بذلك الأئمة الكبار. وفي هذه القصة عظة وعبرة، لما أراد أحد طلاب أبي العلاء الهمذاني يرحل من عنده فقال له إن كنت تذهب إلى أعلم مني فآذن لك، وإذا كنت تذهب لابن عساكر نعم هو حافظ كما يجب صحيح ارحل له. هذه المسألة تحتمل مدحا وذما، كون أن الإنسان ما يسمح لطالبه أن يذهب إلى غيره ليستفيد منه، إذا كان يعلم أن طالبه سيذهب إلى من لا يستفيد منه ولكن الطالب لا يعرف مصلحته ولا يعرف سبيل الخير، فهو أراد أن يدله على سبيل الخير وأن يجعله يعني في عافية من أخطاء وأوهام الذي يذهب إليه أو من تضييع الوقت عند من ليس أهلا لأن يرحل إليه، هو في هذا محمود، وهذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. فالنصيحة لهذا الطالب أن تدله من أين يستفيد، أن تدله على الطريق الصحيح الذي يستفيد منه. ليس في هذا استكثار بالطالب، وليس في هذا يعني حظ نفس، والإنسان إذا قصد هذا القصد الصحيح فالله الذي يعلم به لا يبالي بغيره أن يتكلم فيه بكذا أو بغير ذلك. وهكذا ينبغي أن يكون العلماء، أن يكونوا ناصحين للناس جميعا، لا سيما جلسائهم، لا سيما النصيحة لجلسائهم أولى وآكد. فإن جلساء العلماء في الجملة هم صفوة الأمة وخاصتها، وهذا الرجل الذي هو صفوة من جملة الصفوة أو من جملة الخواص، إذا وقع على موضع الفائدة وموضع الخير ووفق للاستفادة، هي أيام قلائل أو هي سنوات قلائل، ثم يجري الله سبحانه وتعالى به خيرا ويكون مرجعا وينفع الله سبحانه وتعالى به. لكن إذا مشى من عند هذا الشخص الذي يستفيد منه وضيع وقته في رحلة، الرجل يعني لا يستفاد منه. الإمام أحمد لما جاء هو وجماعة من المحدثين من بغداد إلى عدن، وأخذوا من إبراهيم بن الحكم العدني أبان بن الحكم العدني، أخذوا أحاديثهم يظنون أنه ثق، رجعوا أصحاب عدن يقع في أنفسهم الآن يقولوا ليش صاحبنا يعني ما هلا، فرجعوا وبعدما عرفوا أنه ضعيف قال في سبيل الله دراهم أنفقناها إلى عدن، ضاعت علينا رحلة طويلة ودراهم ووقت وكذا وكذا، وراحت طلع الرجل الذي نحن نريد أن نأخذ منه ليس كذلك. فالشاهد من هذا الإنسان لا يضيع وقت ولا يضيع جهده ولا يضيع ماله ونفقته إلا حيث يستفيد. فإذا رأى الشيخ أن الطالب لا يحسن التدبير ودله على الطريق الصحيح هو محمود، يحمد على هذا عندما يمنعه أن يذهب إلى فلان أو إلى فلان، لأنهم لا على الأقل على الأقل لأنه لا يستفيد منهم. أما إذا كانوا من أهل البدع والأهواء أو من أهل الضلال أو غير ذلك فهذا يتعين عليه ويكون الأمر أوجب في حقه أن يبين له. لكن إذا كان يقصد بذلك أنه لا تذهب إلى فلان من أجل أنك إذا ذهبت إلى فلان ستراه أعلم مني، وبعد ذلك مكانتي تقل في عينك وهيبتي تقل في قلبك إلى غير ذلك، هذا والعياذ بالله لا غير موفق، هذا غير موفق. ونحن يعني إذا جاء مثل هذا الكلام عن أحد من العلماء أنه منع الطالب أن يذهب لفلان أو فلان، لا بد أن نحمله على النحمة الحسن، وأن نحمله على أنه أراد به خيرا وأراد أن يصونه من أخطاء فلان وأوهامه، وأنه ليس أهلا لأن يرحل إليه، فمثله لا يؤمن عليه أن يدخل عليه المحظور أو تدخل عليه الفتنة بسبب صحبة فلان. هذا يحمل على هذا، كلام الأئمة يحمل على هذا. أما أهل الأهواء وأهل التحزب وأهل الهوى والذين يعني يريدون يعني لأنفسهم الشهرة والمكانة ويمنعون فلان ويمنعون فلان، هؤلاء لا في العير ولا في النفير، وكلامهم لا يدون ولا يعرف عنهم شيء. لكن نحن أمام كلام العلماء، نفهم كلام العلماء على هذا، ولا يعني نفهم كلام العلماء على حد ما نجد من أنفسنا، على حسب من أجل من أنفسنا، أن الواحد ما يريد أن تلميذه يذهب إلى فلان من أجل ألا ينقص قدره عنده ولا غير ذلك، هذا من حظوظ النفس وهذا من الأهواء والعياذ بالله، وهذا وفعل هذا غير ناصح للطالب ولم يبارك له في علمه. وإلا أهل الحديث يدل بعضهم على بعض، أهل الحديث وأهل العلم وأهل الفضل يدل بعضهم على بعض، أيها الطالب علما إيت حماد بن زيدي تستفد علما وحلما ثم قيده بقيدي، لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيدي. أهل العلم وأهل السنة يدل بعضهم على بعض ولا يحذر بعضهم من بعض بسبب أهواء بسبب حظوظ نفس، نسأل الله العفو والعافية. وفي هذا السياق قرينة تدل على ذلك، في هذا السياق قرينة تدل على ذلك. قال إن كنت، لما استأذنه أحد تلامذتي فقال إن عرفت أستاذا أعلم مني أو في الفضل مثلي، ليس هذا معنى أنه يزكي نفسه، يريد يخبر الطالب بالخير الذي هو فيه والفائدة التي يعني والنعمة التي يتقلب فيها، وقد لا يكون مدركا لهذا. يوسف عليه السلام قال لعزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فعندما يتكلم الإنسان عما في نفسه من الخير من أجل أن يسد الباب على أهل الأهواء أو يسد الباب على أهل البدع والضلالات أو الملاحدة والمشركين من أن يتولوا يعني الأمور فيسيء الاستخدام، يوسف عليه السلام علم أن البلاد مقبلة على قحط وجد، 7 سنين سيعيشون في قحط، سيعيشون في شدة، وهذا القحط يعني وقلة الثمرة إذا لم يتولى هذا المال، إذا لم يتولى هذا الشيء رجل أمين فإن الناس سيهلكون، فلابد أن يتولاه أمين لأن الناس مقبلون على مجاعة. فإذا تولى يعني بيوت المال رجل أمين فإنه يضع الشيء في موضعه، يضع الشيء في موضعه. أما أن يتولاها رجل خائن أو يتولاها رجل متلاعب فهذا يحابي أصحابه، وهذا يضيع فلانا، وهذا يكره فلانا أو أنه يكره فلانا، فيعني يمسك عليه لأن يهلك هو ومن إليه. فالأمانة في هذا الموضع مطلوبة. وعادة حتى اليوم أقرأ في هذا التقويم في ظهر ورقة التقويم يعني قصة قالوا إن أحد الحكام أراد أن يولي على بيت المال رجلا أمينا، فأرسل في رعيته أو في مملكته أن أريد أن أولي رجلا أمينا على بيت مال المسلمين أو على بيت المال، فمن كان أهلا لذلك فليأتي. فاجتمع مجموعة كبيرة لسد هذه الوظيفة، قرأها الآن هنا في بعد صلاة الفجر. فاجتمعت مجموعة كبيرة لهذا، وهو عمل لهم حيلة، جعل الطريق الموصل إليه في قصره أو الطريق الموصل إلى مجلسه يعني طريقا ضيقا مظلما طويلا وليس فيه حارس، والطريق يعني مليء بالجواهر يمنه ويسره. فدخلوا هؤلاء الذين يريدون أن يتولوا هذه الوظيفة هؤلاء، وكل واحد منهم يدخل في كيسه من هذه الجواهر يمنه ويسره ويدخل يعني رحين يتولوا بيت المال، وسرقوا ما قد وصلوا. فلما دخلوا عند الحاكم وصلوا إلى مجلسه فقال لهم أنا أريدكم أريد واحدا منكم يقوم بالعمل الفلاني، لكن أنا عندي اختبار وامتحان. قالوا وما هو؟ قالوا أن تقوموا جميعا ترقصون، لا بد من أن تقوموا ترقصون، أن تقوموا للرقص. فكلهم اعتذر عن ذلك لأنه يدري أنه لو رقص كيف الجواهر يعني يكون لها صوت ويكون لها يعني طنين، فكلهم اعتذروا عن ذلك إلا واحد قام هو الذي يعني يبترع أمامه وهو الأمين فولاه هذه الوظيفة وأخرج ما في جيوب هؤلاء. فأقول يعني حالة الأمانة لا بد منها في حالة المجاعة. فيوسف عليه السلام لو تورع وسكت وقال خلاص أنا لا أتكلم ولا أمدح نفسي فتولاها شيطان من الشياطين خلق الناس جعلنا على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهذا الرجل يقول إن رأيت أستاذا مثلي أو في الفضل يعني مثلي أو أعلم مني فلك ذلك آذن لك، فحينئذ آذن لك أن تسافر إليه. إلا أن تسافر إلى الحافظ ابن عساكر، هذه قرينة تدل على أنه ما يريد أن ينتصر لنفسه. إلا أن تسافر إلى الحافظ ابن عساكر فإنه حافظ كما يجب، عند ذات آذن لأنه أهل لذلك. لو أنه يأتي إلى الحفاظ الكبار والصغار والكبير والصغير يمنع، فهذا يدل على شيء في نفسه. قال أنا لا أعلم، وكأن هذا كلام معناه لا أعلم مثلي أو أعلم مني إلى ابن عساكر، شئت أن تذهب إليه لا بأس، فإن انتقلت من عندي إلى عندي فهو لا يقل عني إن لم يزد. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا العلم يعني سببا للإخلاص وسببا للتقى والهدى، إنه على كل شيء قدير. نقف عند هذا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، وقول أحدهم فلان كان المشار إليه في علم صحيح الحديث وسقيمه، قاله الحافظ شرف الدين يوسف بن بدر في الضياء المقدسي كما في النبلاء، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قول أحدهم فلان كان المشار إليه أو كان المشار إليه في علم صحيح الحديث وسقيمه، أي هو إمام ذلك الزمان. وإذا أشكل على أحد أو أعضلت عليه مسألة في الصحيح والسقيم أشير إليه، اذهب إلى فلان، فإنه الذي يشفي علتك ويروي غليلك فيما أنت بصدده أو فيما أنت تحتاج إليه. وهذا معناه أنه لا نظير له، فإنه لا يشار إلى غيره، وإذا كانت الإشارة له فهو قد تفرد بالسؤدد في هذا الشأن، ولا سيما إذا كان في علم الصحيح من السقيم أو معرفة الصحيح من السقيم. فمعلوم أن معرفة الصحيح من السقيم هذه المنزلة هي الذروة في علم الجرح والتعديل وفي علم الرواية، فمن بلغها فقد جمع أو ما وصل إليها إلا بعد جهد جهيد وكد يعني دؤوب واجتهاد يعني من بعيد الزمان حتى وصل إلى هذه المنزلة. نعم. وقول أحدهم لو سود أحد في الحديث لسود فلان، قاله شعبة في محمد بن إسحاق بن يسار. هذا شبيه بما مضى، لو كان لي سلطان لأمرت فلان على المحدثين، أو لو كان هناك من يسود عليهم ويؤمر عليهم فهذا هو فلان الذي يستحق هذا، أي لا نظير له، أي لا أحد يزاحمه هذه المكانة وهذه المنزلة. نعم. وقول أحدهم لو سود أحد في الحديث لسود فلان، قاله شعبة في محمد بن إسحاق بن يسار كما في تاريخ بغداد. وقال مرة أمير المؤمنين في الحديث، وقال مرة سيد المحدثين لحفظه كما في تاريخ بغداد. وقد سبق أن ذكرت أن حال الرواه يبحث في محله من كتب الجرح والتعديل، فابن إسحاق لا يصل حاله إلى إمارة المؤمنين في الحديث، والله أعلم. هو أنتم ينبغي أن تعلموا أن كلام الأئمة في الرواة تكتنفه أمور وأحوال، فقد يكون المقصود أن هذا أمير المؤمنين في هذا الباب بمعنى في زمان ما قيلت هذه الكلمة، أو في حالة ما، أو لموقف له خدم هذا الدين ونصر هذا الدين. فلا بد أن تعلموا أن العالم عندما يقول كلمة في أحد الرواه فإن لذلك أساليب معينة عند الأئمة، أحيانا يحكم عليه حكما عاما بعد أن يعني يجيل النظر في ذهنه أو التدبر والتفكر في حال هذا الرجل ويعطي حكما عاما، وأحيانا يسأل عن بعض أحاديث فيعطي حكما خاصا، وأحيانا يعني يجيب هذا الجواب أو يأتي بجواب على سؤال معين بصيغة معينة، ولو غير هذا السؤال لأجاب بجواب آخر. كان يسأل عن رجل مقرونا بآخر ثقة كان أو ضعيفا، فيحكم على هذا الذي سئل عنه حكما نسبيا أو إضافيا بالنسبة لمن قرن به. فاحتمل أن الإمام الأئمة يقول فلان أمير المؤمنين في الحديث لموقف معين أو يعني نصرة معينة وخف يعني بلغته أو جاء وخبرها أو عاصرها أو رآها أو غير ذلك، فحكم بهذا الحكم. ولذلك كان لابد من جمع كلام العلماء جميعا في الشخص حتى نخلص بخلاصة نشربها جميع هذه الأقوال ونضع كل قول في موضعه الصحيح. فوإن كان محمد بن إسحاق ليس بهذه المنزلة، لكن قد يقول قائل ولا الشعبة يقول هذا القول الرفيع في رجل كذلك، فأول محتمل أن شعبة يراه كذلك، ومحتمل أن شعبة وهذا الأصل ما يراه كذلك، ومحتمل أن شعبة لأمر ما قال في هذا القول، وربما لو سئل عنه بانفراده أو بدون النظر إلى هذا الأمر الآخر الذي حمله على هذه الكلمة لقال قولا آخر، فلا بد من معرفة هذا. نعم. سهل سهل. تفضل. وقول أحدهم فلان كان أمة من الأمم في هذا الشأن، واضح يعني يقوم مقام أمة في علم الحديث، يعني تجعل أمة المحدثين في جانبه أمة وحده. نعم. وقول أحدهم فلان من أهل الفهم والأمانة، قاله ابن خراش في محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ. أما أهل الفهم اجعله في باب الضبط والمعرفة صحيح والسقيم، والأمانة في باب العدالة. نعم. وهذا معناه أنه ثقة، ثقة يعرف صحيح الحديث من سقيمه. يدل على ذلك أن ابن خراش نفسه قال في أبي حاتم الرازي كان من أهل الأمانة والمعرفة كما في النبلاء. نعم لا بس هو الكلام واحد. تفضل. وقول أحدهم فلان يشار إليه في الحديث، أي عالم من الأعلام في الحديث، يضم هذا إلى ما كان قبله، إلى ما كان بمعناه قبل قليل. نعم. وقول أحدهم فلان صدوق مستأصل في علم الحديث، يعني عندما يقال صدوق مستأصل في علم الحديث يعني هذا الرجل من العتق، رجل قديم من في هذا الشأن. معلوم أن من يعني استمر وواصل السير في باب أتقنه وبرز فيه ونبغ فيه، فعندما يقال مستأصل في علم الحديث هذا يدل على الملازمة، الملازمة التامة والعناية الفائقة بهذا الشأن مع كونه صدوقا. وقول أحدهم فلان صدوق مستأصل في علم الحديث، هذا يدل على العدالة في الدين مع ملازمة الاشتغال بهذا العلم، ومن لازم طلب الحديث برع فيه أو برع فيه في الغالب. وهذا اللفظ قاله الأزهري في محمد بن علي بن الحسن العنبري كما في تاريخ بغداد. أعد ثاني مرة أخرى. وقول أحدهم فلان مستأصل في علم الحديث، هذا يدل على العدالة في الدين مع ملازمة الاشتغال بهذا العلم، من لازم طلب الحديث برع فيه في الغالب. وهذا اللفظ قاله الأزهري في محمد بن علي بن الحسن العنبري كما في تاريخ بغداد. نعم. اقرأ. وقول أحدهم اكتب عن فلان فإنه من قرنه إلى قدمه فائدة، من قرنه من رأسه إلى قدمه يعني من أعلاه إلى أسفله، أي كله فائدة، كله فائدة اكتب عنه. أولا مر بنا معنى الفوائد، أن هذه أشياء غريبة يحبها المحدثون، وهي تدل على العناية بالطلب والرحلة الواسعة، وأن له مكان عند المشايخ فحصل ما لم يحصله غيره. وكونه من قرنه إلى قدمه فائدة معناه لن ترى منه إلا ما تحتاج إليه، معناه لن ترى من هذا الرجل إلا ما تحتاج إليه. وهذا الرجل أهل لأن يؤخذ عنه، ليست هذه الفوائد عن تكثر وتشبع وادعاء وليس لها حقيقة وواقع، لا، هذا الرجل حقا يعني صاحب فوائد وأتى البيت من بابه. وهو والدليل على ذلك قوله اكتب عنه، اكتب عن هذا الرجل، لا يضيعك أو لا يفوتك، لا يضيع عليك هذا الرجل ولا يفوتك هذا الرجل، فاحرص عليه. نعم. وقول أحدهم اكتب عن فلان فإنه من قرنه إلى قدمه فائدة، قال صالح جزرة لما خرجت من الري قلت لفضلك، وفضلك الرازي. نعم. قال صالح جزرة لما خرجت من الري قلت لفضلك عمن أكتب بنيسابور، قال اكتب عن محمد بن يحيى فإنه من قرنه إلى قدمه فائدة. صحيح كلمة قدمه مكتوب مقدمه. انتهى بمعناه، انظر تاريخ بغداد. معلوم ان هذا القول يعني الكون الفوائد هذه تدل على كثرة الرواية وكثرة المعرفة، يعني كثرة الاصول والشيوخ والروايات الى غير ذلك، لكن اريد ان استفيد من هنا فائدة تربوية. عندما اراد جزر ان يخرج من الري قال لفضلك الرازي عمن اكتب بنيسابور، هكذا ينبغي لطالب العلم إذا ذهب إلى بلد أن يسأل أهل العلم من هو أهل لأن يؤخذ عنه في البلد الفلاني. يعني رجل الآن يقول لك أنا أسافر الدولة الفلانية، وبعدين دون أن ينظر ولا يسأل من أخذ عنه، من أصحب، من أستفيد منه إلى غير ذلك في البلد الفلاني. فلو أن الإنسان حريص ومشتغل للخير والعلم فإنه يتوخى مظانه ويتوخى يعني أسعد الناس بهذا الأمر الذي يبتغيه وينشده. فهذا صالح جزرة لحاجته ولمعرفته بالحاجة إلى صحبة العلماء، سأل العالم الذي سيودعه. ومن جهة أخرى العالم ما وجد في نفسه أنه يدله على من هو أعلم منه وأفضل منه، يريد هذا الرجل يتعلم ويستفيد. فقال أكتب عن محمد بن يحيى الذهلي إذا ذهبت إلى نيسابور فإنه من قدمه إلى قرنه فائدة. ففي هذا ما يدل على ما كان عليه هؤلاء الناس من الإخلاص وحب نشر العلم في الناس وحب يعني والدلالة على الخير. وإذا كان الدل على الخير كفاعله فلماذا يحرم المرء نفسه؟ لماذا تحرم نفسك من أن تدل رجلا على خير فيبقى الخير موصولا لك ما بقي هذا يستفيد من ذلك الرجل؟ سبحان الله، كم الشيطان يحرص على أن يفسد حال المرء وعلى أن يسد عليه أبواب الفوائد. طيب أنت عندما تقول لي اذهب إلى فلان استفيد منه، ثم بعد ذلك تذهب أنت في عملك في شغلك لأهلك في نومك في أي شيء أنت، وأنا أذهب إلى ذاك رجل أستفيد منه، هل أنت محروم من الأجر؟ ألست مشاركا لي؟ ألست مشاركا؟ أليس هذا من التعاون على البر والتقوى أن تدلني على ما ينفعني في ديني وعلى ما ينفع الله بي الناس بسبب ما أنتفع به؟ المشكلة يا أخوان أن الشيطان عدو، الشيطان عدو وحريص. وللأسف أن يعني أثره في النفوس يعني أثر بالغ ما يكاد يفلت منه المرء إلا أن يشاء الله عز وجل. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فانظروا، يأتي المرء يسأل هذا بلا فلان، قال والله هذا عليه ملاحظة، طيب والثاني أيضا يعني نشم رائحته بكذا، طيب أروح إلى هذه البلد ما أصحب أحدا، وأنا أروح ما أصحب أحدا، أنا ذاهب ما أصحب أحدا فيها، أضيع في الشوارع، هذا خير من أن أذهب إلى فلان الذي عند ذاك الجاهل الظالم أنه عليه ملاحظات وأنه عليه كذا وأنه عليه كذا. وإلا العقل ينظر، حتى لو فرضنا هذا، طبعا نسمع هذا كثيرا في من هو خير ممن يتكلم فيه، في من هو خير ممن يتكلم فيه نسمع هذه الأساليب الشيطانية في التنفير وفي الصد عن سبيل الله. لكن لو سلمنا أن هذا الشخص أصلا عنده ملاحظات وعليه ملاحظات وعليه مواطن أخطأ فيها، ما حجم هذه الملاحظات؟ ما حدودها؟ ما قدرها؟ هل هذه أمور في خلافات في الأصول أو خلافات في فروع فقهية أو فروع اجتهادية أو فروع يعني في تقدير مصالح ومفاسد إلى غير ذلك؟ أم هذه خلافات في أصول أهل السنة والجماعة؟ وهنا يظهر عدل وعلم المتكلم. فإذا رأيته يعد المسائل الاجتهادية من الأصول فاعلم أنه ليس بعالم بهذا الشأن، وإن كان علما فليس بعادل فيما يتكلم به، وإن كان علما فليس بعدل فيما تكلم به، فإنه لم يعدل في القضية عندما جعل الفروع أصولا وعندما جعل مسائل الاجتهاد من مسائل الولاء والبراء إلى غير ذلك. ولو سلمنا بأن هذه الأخطاء، بأن هذا الرجل حقا كما يقول عليه ملاحظات، طيب هذا الشخص الذاهب إليه هو ممن يحسن معرفة هذه الملاحظات أم لا؟ تؤمن عليه الفتنة أم لا؟ فإن كان تؤمن عليه الفتنة فلا بأس يذهب. وهكذا أهل الحديث ذهبوا إلى رؤوس البدع وأخذوا عنهم وردوا عليه، أخذوا عنهم ما عندهم وردوا عليهم وحذروا منهم، ذهبوا إلى الكذابين، ذهبوا إلى العباد الزهاد الذي إذا رأيت الرجل كأنه خارج من مقبرة، وكان أحدهم لا يرفع بصره إلى السماء حياء من الله عز وجل، ومع ذلك لم يغتروا بزهده وعبادته وتألهه، أخذوا عنه ما فيه عنده من حق ثم ردوا عليه ما أخطأ به. فانظر في حال هذا الشخص الذي يستفتيك ويسألك. لو سلمنا بأن هذا بأن ذاك الذي عنده أخطاء عليه ملاحظات فعلا يخالف في أصول أهل السنة والجماعة، بعد ذلك ننظر إلى هذا الذاهب، هل إذا كان لا تؤمن، إذا كان تؤمن عليه الفتنة ومع ذلك عند ذاك الرجل شيء من الفوائد التي لا بد منها أم لا؟ كذلك أيضا هل ابتعاد هذا الرجل عن ذاك الرجل هو الأصلح لدينه، أو ربما ترك هذا الذي عنده أخطاء ولزم ما هو أشد من هو أشد خطأ؟ كل هذه مسائل عند أهل العلم تراعى، عند أهل العلم تراعى. فالأصل أنك تسأل إذا ذهبت إلى بلد، والأصل أن الذي يجيبك يتجرد، أنت تسأل هو يتجرد ويقول لك ما يقربك إلى الله عز وجل وما يكون أنفع لك. ورب رجل يكون الأنفع له أن تغلق الباب أمامه بالكلية، ورب رجل تراه إذا ما ذهب هذا الباب ذهب ذاك الباب، فتنظر إلى أقل الأبواب ضررا فتدله على ذلك، وهكذا. هذا يعني هذه الشريعة وهذه مقاصدها وهذه روحها وكلياتها، وهذا طريقة أهل العلم. فدعني من بنيات الطريق، هذه الطرق الملتوية اليوم هذه التي نراها ونسمع بها ويعني نعيش يعني غبارها ودخلها، هذه مخالفة لما كان عليه القوم، فرحم الله الأوائل وهدى الله الخلف. نعم. وقول أحدهم فلان صاحب حديث بحقه، أي أنه كثير الحديث وعدل في دينه وبصير بالعلل وغير ذلك. يعني عندما يقول صاحب حديث بحقه أي سلك مسلك الكبار، بعبارة مختصرة أي أنه سلك مسلك الكبار. نعم. وقد قال ابن عدي كان الحسن بن علي بن شبيب المعمري كثير الحديث صاحب حديث بحقه. عندما يضاف إلى الحديث صاحب حديث ما يضاف الرجل إلى شيء إلا لملازمته إياه، إذا لازم الشيء أضيف إليه ونسب إليه وعزي إليه. عندما يقول فلان صاحب حديث هذا ما يكون إلا يعني ملازمة واعتناء بالحديث، ولذلك أضيف إليه ونسب إليه، يعني فلان صاحب فلان، فلان مجنون، فلان فلان كذا فلان كذا، لا يكون هذا إلا للملازمة. قد قال ابن عدي كان الحسن بن علي بن شبيب المعمري كثير الحديث صاحب حديث بحقه، كما قال عبدان إنه لم يرى مثله انظر الكامل. وسيأتي أن قولهم فلان صاحب حديث لا يلزم منه كل هذا، لا يلزم منه كل هذا، فقد يكون بصيرا بالعلل غير عدل، وقد يكون ممن يروي عن كل أحد، وقد يكون غير بصير بالعلل، وقد يكون مبتدعا، والله أعلم. أنا قلت إلا أن الأصل أنه رفيع الدرجة، الأصل فيه هذا فلان صاحب حديث، الأصل فيه أنه رفيع الشأن، لكن قد يخرج عن ذلك إذا بانت قرينة يعمل بالقرينة في موضعها. وأعلم أن علامة صاحب الحديث أن يكون عدلا في دينه، ومع ذلك يروي عن الكبار والصغار ويروي عنه الكبار، كما قال الحافظ ابن عدي رحمه الله تعالى يروي عن الكبار والصغار، هذا يدل على أنه صاحب يعني رغبة شديدة وملحة في الطلب. أما الإنسان الذي ما عنده هذه الرغبة إنما يأخذ من واحد ويترك عشرة، هذا معنى إذا ما كان المرء يعني ليس مجتهدا في الطلب يأخذ عن واحد ويفوت عشرات، يرحل إلى شخص ويضيع منه أفضل منه. فأما إذا كان صاحب حديث فيروي عن الكبار وعن الصغار، لأنه عسى أن تكون الفائدة في رواية صغير ليست موجودة عند واحد من الكبار. إحنا عندما نقول فلان كبير وفلان صغير نعني في الجملة، نعني في الجملة، وإلا قد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل، قد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل، لكن في الجملة أن الذي عند المفضول دون الذي عند الفاضل. ولماذا كان فاضلا؟ لماذا فضل ويعني مدح على الآخر؟ ما هذا إلا لكثرة ما عنده من الخير. لكن لا يلزم من ذلك أيضا أن يكون المفضول في كل المواضع مفضولا، وقد يكون مفضولا في الجملة لا في الآحاد، في أحد المسائل قد يكون عنده ما ليس عند الآخر. فالإنسان إذا كان حريصا على الطلب فإنه يأخذ من الكبار ومن الصغار، هذا يدل على الحرص. كما أن هذا أيضا يدل على التواضع، فإن النفس تستنكف أن تأخذ من القرين والصغير. يعني أنا شيخك ثم بعد ذلك أقول أنت حدثتني، أكون أنا تلميذك، أكون بعد ذلك تلميذك أنا. فيعني فيها النفس والعياذ بالله يأتي الشيطان من هذا الباب. لكن الإنسان إذا كان متواضعا جردا يحب نشر العلم ويحب يعني نسبة النعمة أو نسبة الخير إلى أهله، فأنا أقول حدثني فلان، أنا ما أخذت إلا من فلان هذا كبيرا كان أو صغيرا، الفائدة دي أفادني فلان سواء كان كبيرا أو صغيرا. فبعض الناس إذا أخذ الفائدة عمن هو دونه يعني يلوي بلسانه ويعرض وغير ذلك من أجل أن لا يعترف بأن فلانا أفاد هذه الفائدة. حظوظ النفس ما يعني بقدر ما عند طالب العلم من حظوظ النفس بقدر ما تنقص رتبته، وهو يختار النفس بقدر ما يكون عنده شيء من مسائل النفوس بقدر ما تنقص رتبته. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد ستر على طالب العلم الكثير والكثير فلا يغتر بحلم الله وستره، لا يغتر بحلم الله وستره، بل عليه أن يعني يستفيد من هذا ويزداد شكرا لله سبحانه وتعالى أن سطر على الناس ما هو فيه، ويقبل على الله سبحانه وتعالى الذي سطر عليه وأنعم عليه وأكرمه ولم يجعل أحدا يتعلق عليه بهذه الأشياء، فيقبل على الله صادقا عسى أن يكفر الله ما مضى وأن يبارك الله فيما بقي. نعم. وقول أحدهم فلان ثقة ممن يحسن الحديث، أي أنه يحسن صنعة الحديث تحملا وأداء وفهما، هذا أيضا قد سبق وممكن يضع في مع يعني نظائره. تفضل. وقد قال ابن أبي حاتم في الحجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي المعروف بن الشاعر كتبت عنه وهو ثقة من الحفاظ ممن يحسن الحديث، انتهى من تاريخ بغداد. نعم. وقولهم فلان حاز حديث فلان حاز حديثه الشأن، اقرأ حتى ننتهي اليوم من المرتبة إن شاء الله. وقولهم فلان حاز حديثه الشأن في من بقي، أي أنه فاق أقرانه مع أن أقرانه مشهورون. واللفظ قاله أبو خيثمة في روح بن عبادة القيسي كما في تاريخ بغداد. فلان حاز حديثه الشأن في من بقي، أما من مضى من المحدثين ما أدركوا هذا الشخص، وأما الذين أدركوه والذين يأتون بعده هذا حديث الشأن القبول أصبحت له المكانة والقبول عند الناس، وما ذاك إلا لعلو شأنه ورفعة مكانته، هذا المقصود. فلان هذا حديث الشأن أي أصبح موضع القبول، وإذا كان له أقران ومع ذلك وافاقهم إذن هذا يدل على أنه ليس له مثيل أو نظير. تفضل. وقول أحدهم إذا أردت الحديث فالزم فلانا، سبحان الله، يعني إذا أنت أردت الفقه عليك بفلان، إذا أردت كذا، وإذا أردت الحديث فعليك بفلان، فهو الذي يروي غليلك في هذا الباب، وهو الذي ليس له مثيل ولا نظير. إذا كنت تريد هذا فهو صاحب هذا الشأن، هو بوابة هذا العلم، إلزمه. وكون هذا القائل يأمر السائل بلزوم فلان هذا دليل على مكانة الملزوم، دليل على مكانته. ما قال خذ عنه فقط، إلزم. فرق بين الأخذ واللزوم، قد تأخذ عن الرجل حديثا واحدا أو تحضر له مجلسا واحدا، لكن إما أن يكون بخلاف ما وصف لك، أو أنك ترى أنه ليس أهلا لأن يؤخذ عنه، أو ترى الذي عنده قليل فنزفته في مجلس واحد ويكفي. إيش فائدة الملازمة إذن؟ أما ملازمة الشخص تدل على تمكنه وكثرة ما عنده، وأنك كل يوم تستفيد منه فائدة جديدة، وأنك في كل مجلس تأخذ منه ما لم يكن عندك عنه من قبل. الملازمة يعني مدح رفيع، ما يلزم لا سيما إذا لزمه يعني الفترة الطويلة 10 سنين 20 سنة أكثر من ذا أكثر، فهذا يدل على هذا الشأن. كما ذكروا مثلا في السخاوة رحمه الله أنه لزم الحافظ ابن حجر وكان يحج معه إذا حج، فإذا ما حج لا يحج، فبعد أن مات الحافظ كان يحج كل عام. أحيانا هو هذا طالب العلم يكون عنده هذا الفهم، إذا أدى الواجبات التي عليه ووجد شخصا في ملازمة الخير الكثير يعني يلزم، ما كل يوم في مكان كيز هنا راح هنا كل يوم يعني ولاج خرج كل يوم في سفر كل يوم في دخول كل يوم في خروج، لا يستفيد هذا ولا يعني يبرز. إذا أردت الحديث فالزم فلانا، أي ستجد بغيتك عنده. نعم. قول أحدهم إذا أردت الحديث فالزم فلانا، وهذا صريح في علو شأن فلان هذا في الحديث، بخلاف قول أحدهم إذا أردت الله والدار الآخرة فالزم فلانا، لأنه قد يكون ذلك في الفقه أو العبادة. كثيرا كثيرا هذا إذا أردت الله والدار الآخرة إلزم فلانا، يكون هذا في باب العبادة والزهد والورع كثير هذا، يعني فيما أذكر أن الموضع الذي يعني رأيته كان في هذا، لكن ننظر هل هذا يعني أطلق في معنى الحديث، ننظر. يعني أنا بالنسبة للذي أذكره أنها ذكرت في مقام العبادة والتأله. تفضل. وأما قولهم إذا أردت الحديث فهو خاص، قد قال حماد بن زيد لأبي الوليد هشام بن عبد الملك إذا أردت الحديث فالزم شعبة. نعم، وهذا كله من الدلالة على الخير، هذا كله إلزم فلان عليك بفلان، معنى إلزم فلان معنى ما تجيني، ايش معنى إلزم فلانا؟ إلزم فلان ولزمني؟ لا، إلزم فلانا ولا يضرك شيئا لا تأتي لي، هذا معنى الكلمة. فرجل يقول لواحد عليك بفلان وأما أنا فلست أهلا لأن تلزمني، هذا على ما يدل؟ يدل على أنه ناصح، يدل على أنه ناصح وأنه ذو قلب. نعم. قول أحدهم فلان ثقة، وإلزمه فإنه يكفيك عن غيره، إلزم فلانا فإنه يكفيك عن غيره، وإذا فاتك فاتك خير كثير، وأما إذا لزمته وفاتك غيره فلا يضرك هذا، فإن الذي عند غيره عنده. نعم. وقول أحدهم فلان ثقة أقل المشايخ خطأ، كونه أقل المشايخ يعني أقل أهل العلم أقل أهل هذا الباب أقلهم خطأ، فهذا يدل على أنه غاية في الإتقان وهو ثقة، حتى لو ما قال ثقة كاف هذا، أقل المشايخ خطأ أقل المحدثين خطأ، هذا كاف بأن يكون من أهل هذا الشأن إذا يعني لم ينقل فيه طعن، والأصل أنه إذا لم ينقل فيه طعن أنه كذلك. تفضل. وقول أحدهم فلان ثقة أقل المشايخ خطأ، وقد قال الدارقطني ابن بنت منيع ثقة جبل إمام من الأئمة ثبت أقل المشايخ خطأ، وقال مرة كان ابن بنت منيع قل ما يتكلم على الحديث، فإذا تكلم كان كلامه كالمسمار في الساج، انتهى من تاريخ بغداد. كان ابن بنت منيع قل ما يتكلم في الحديث أو على الحديث، ظاهر من باب النقد، ظاهر أنه قل ما يتكلم على الحديث نقدا، لكنه إذا تكلم كان كالمسمار في الساج، ساج نوع من الخشب قوي، فإذا ضرب فيه المسمار ما عاد يخرج، إذا ضرب فيه المسمار ما عاد يخرج، هذا دليل على أن كلامه إذا قال قولا لا يتزحزح، لا يتزحزح بمعنى إيش؟ مش هو نفسه لا يتزحزح ويصر على قوله سواء كان صوابا أو خطأ، لا، أي لا يستطيع أحد أن يأتي في كلامه بما يزحزحه عن الموضع الذي وضعه فيه، وهذا دليل على أنه يسلم له ما قال. كالمثمار إذا دخل في خشبة ما عاد تخرج، نبقيه دائما هو الخشبة، عاد يعني نشتغل به. المثمار الآن الأمام الآن في الجدار هذا، يعني يروح واحد يبي يخرج بلادين ما وجده، حاول حاول ترك خلاص أتعبها ترك ومشى، جاء غيره حصل الله كذا مشى، إذا بقي هذا المثمار في مكان. لكن لو أن هذا المثمار دخل في خزق واسع أو في مكان هش فيسهل أي واحد ينتفه ويخرجه، لكن كلام هذا الرجل كالمسمار في الساج، ما يستطيع واحد بعد ذلك أن يغيره عما يعني كان منه. تفضل. وقول أحدهم فلان لقد كان من هذا الأمر، لا أيضا من الساج أهو نوع الخشب على حسب ذهني، على حسب ما هو في ذهني الآن أم لا، معروف أنه يزرع عندكم؟ أي لكن جرنا من الدرقوط كان يزرع عنده ويقول بهذا، وما انتشر الآن يعني عندنا ما يسمع ذلك أنه منتشر عند الأوائل، الذي أذكره أنا أنه نوع من الخشب قوي لكن أيضا ينظر. وقول أحدهم فلان لقد كان من هذا الأمر بسبيل. قاله أبو حاتم في أبي زرعة بعد أن قال لا أعلم من المشرق والمغرب من كان يفهم من هذا الشأن مثله، انتهى من تاريخ بغداد. فلان لقد كان من هذا الأمر بسبيل، يعني آتاه الله في هذا الباب شيئا ما أعطاه غيره، وقال لا أعلم من بالمشرق والمغرب مثل فلان أو في هذا الشأن. نعم. وقول أحدهم رحم الله فلانا ما كان أضبط ما كان أضبطه وأشد تفقده، ما شاء الله، هذا عظيم، رحم الله فلانا، هذا يدل على أنه صاحب دين وأمانة، ما كان أضبطه وأشد تفقده، يعني يتعجب من ضبطه وتفقده لكتبه ولحديثه والبحث عن الفائدة، هذا مكان رفيع عنه. قاله أحمد في يحيى بن سعيد القطان كما في تاريخ بغداد، ويحيى بن سعيد أشهر من نار على علم، ولفظ أحمد صريح في العدالة والضبط، أما العدالة فلقوله رحم الله، وأما الضبط والإتقان والتحري فظاهر والله أعلم. نعم، له رحم الله، صحيح رحمه رحم الله،